Book 2 65 65 النفي 2 نيجاتيا 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ يلي برستن سكوب لا يكلف 100 يورو فقط. Ne, košta samo 100 eura. لكن معي 50 فقط. Ali ja imam samo 50. هل صرت جاهز؟ Jesi li već gotov, gotova? لا, ليس بعد. Ne, još ne. Lakin sa'ajhaz halan. Ali uskoro ću biti gotov, gotova. Hal turid mazidan min ash-shurba? Želiš li još juhe? La, la urid akthar. Ne, ne želim više. لكن آيس كريم آخر. Ali još jedan sladoled. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Živiš li već dugo ovdje? لا, صار لي شهر واحد. Ne, tek mjesec dana. وقد صرت أعرف الكثيرين. Ali već znam puno ljudi. هل تسافر غدا إلى داركم؟ Putuješ li sutra kući؟ لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Ne, tek za vikend. ولكني سأرجع يوم الأحد. Ali se vraćam već u nedjelju. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Je li tvoja kćerka već odrasla? لا, هي الآن بلغت 17. Ne. Ona ima tek 17 godina. Walakin qad sara laha sadiq. Ali već ima dečka. Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de li mutala'ati al-kutub مع الدروس الصوتية